Yeah. الله الله الله الله الله الله الله عليك يا مولانا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما Amen. فلا يتكلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ربك الذي خلق خلق الإنسان خلق الإنسان خلق القارعة ما

اهدنا الصراط Thank you.

Oh,